الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل في كتاب العلم للإمام أبي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه، فذكر كتاب العلم. قلنا قد انتهينا الآن من كتاب الوصايا ولله الحمد، ندخل في كتاب العلم، وبدأه بتبويب باب الحث على طلب العلم، فذكر حديثا أعظم الحديث في هذا الباب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الله بن داود، سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس. انتبهوا لكثير بن قيس إن هو فيه ضعف، هو الذي ضعف الرواية، إن كانت الروايات جاءت الحديث من روايات أخرى مجزأ الجمل فيه فاكتمل المعنى، لكن هذه الرواية فيها كثير بن قيس وهو فيه ضعف كما قال أهل الحديث. قال: إنه كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال ما جئت لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه الرواية عندكم. هذه الرواية أورادها الإمام أبي داود السكستياني رحمة الله وتعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، في كتاب العلم. والعلم قلنا تكلمنا من قبل ونحن في هذا الطريق سويا كثيرا ما نتكلم عن العلم وفضل العلم والثناء على أهل العلم، والله عز وجل قد مدح العلم والعلماء وأهل العلم في الكتاب وفي السنة، ومدح العلماء في أكثر من موضع سواء في الكتاب وفي السنة. والمقصود بالعلم لما نتكلم هنا العلم الشرعي، علوم الشريعة، هذا هو المقصود، ليست علوم الدنيا، لأن علوم الشريعة هو المراد، هي المرادة. علوم الدنيا أسباب وسائل لحاجة الناس في دنياهم يستفيدون منها، أما الشرع وعلم الشريعة هي التي هو علم الكتاب والسنة، كتاب كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جاء فيه المدح وجاء فيه الفضل وجاء فيه المناقب لأهل العلم وطلاب العلم، وهو علم كتاب الله عز وجل، العلم بكتاب الله عز وجل والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الممدوح، هذا هو العلم المحمود الذي أثني عليه وعلى أهله في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ أبو داود رضي الله عنه رحمه الله في الحث على طلب العلم وهو الترغيب فيه، فأورد حديث لأبي الدرداء ورضي الله عنه، وذكر فيه خمسة جمل. هذا الحديث فيه خمسة جمل، وكل جملة من هذه الخمس معانيها عظيمة جدا، وكل جملة منها تدل على فضل العلم الشرعي وفضل أهله. فبدأ بالجملة الأولى، قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وهذا ينطبق حقيقة على القاعدة عند أهل العلم المستقرة أن الجزاء من جنس العمل، وهذه الجزاء من جنس العمل. فهنا كما أن الإنسان يسلك طريقا يطلب فيه علم، كان جزاؤه أن الله عز وجل يسهل له طريقا إلى الجنة. انظر، طريقك إلى الجنة جزاء لما سلكته من طريق طلب العلم، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلامنا ولا بكيسنا. وهذا هو معنى الجزاء من جنس العمل. العمل هو السلوك، سلوك الطريق الذي وصل إلى العلم، والجزاء أن يسهل لك طريقا إلى الجنة، يوصلك إلى الجنة. وهذا لا يعني إن أردت أن توجز فضل العلم يكفيك هذه الجملة فقط. إن أردت أن توجز، أقول توجز فقط فضل العلم لأحد، تقول له هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة. فهنا، وهذه الجملة الأولى، وهي لو ردنا نتكلم فيها يعني لكل جملة ممكن نعمل فيها محاضرة، لكن لأن الكتاب كله في العلم فإحنا سندخل على العلم فسنأخذ بقدر الجمل يعني. ثم قالوا إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وهذه طبعا الملائكة تسير ولها أجنحة كما نعلم. فهنا هي فيها بيان عن تواضع الملائكة وخضوعها لأهل العلم، يعني هي تسير، فلما وجدت مجلس من مجالس الذكر والعلم وضعت الأجنحة تجلس لتسمع وتذكر من كانوا في مجالس العلم وتصعد بهم، فكأنها لما تمر على مجالس العلم تحضر وتحيط بهذا المجلس. والمجالس التي تحضرها الملائكة هي مجالس العلم. وقيل معنى وضع أجنحتها أنها إما تنتهي من الطيران وتقف لتسمع وتحضر المجلس، أو أنها من باب منقبة لأهل العلم، تواضعها لأهل العلم لأنها يعني مدحا له وفضلا لهم بأنها تخضع وتتواضع لهم. ومعلوم أن الملائكة أفضل خلق الله عز وجل، يعني يعبدون الله ولا يعصون الله عز وجل ويستغفرون بالله ليلا ونهارا. فهنا دلالة على فضل العلم أيضا وعلى فضل مجالس العلم. ثم الجملة الثالثة التي قال: وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتانة في الماء. وهذا حقيقة، طبعا أنا قلت أن في بعض الحديث فيه كلام وفي بعض الجمل، لكن احنا سناخد المعاني مستقرة، هذه المعاني مستقرة في روايات أخرى وفي أحاديث أخرى. وهذا حقيقة أن العالم يستغفر له أو يستغفر له، يقول من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. ما أي من قبل هذا العالم عند ربه سبحانه وتعالى أنه الله يجعل له من في السماوات والأرض يستغفرون له حتى الحيتان في الماء، يعني المخلوقات التي في السماوات وفي الأرض بل وفي البحار، لأن المسألة ليست تقييدا عن حيتان، الحيتان وغير الحيتان أيضا التي في البحر. فسواء ملائكة السماء أو الأرض أو الدواب والحيوانات في البر والبحر كلها تستغفر لطالب العلم. وهذا شيء عظيم جدا. العوالم كثيرة، عالم السماوات والأرض والبحار والأراضين، الكل يستغفر ويدعو لطالب العلم. أي شرف هذا، أي منقبة وأي شرف عظيم لأهل العلم في هذا في هذه في في من بعده شرف. يعني الملائكة في السماء لا يحصيهم أحد إلا الله. الملائكة يكفيك أن البيت المعمور يدخل 70,000 يصلون ويخرجون ولا يدخلون مرة أخرى، ويدخل بعدهم 70، فكيف تحصل الملائكة التي في السماء وكل هذا يستغفر لطالب العلم أيضا؟ وهذه كثرة. وكيف تحصي المخلوقات التي في الأرض التي خلقها الله عز وجل ولا في البحار؟ كل هذه تستغفر لطالب العلم. وطبعا احنا قلنا هذا شرف وفضل، وأكرر العلم المقصود هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة. فكل هذه الدواب تستغفر لطالب العلم. طب ليش بيستغفر؟ طب الدواب ايش هتستفيد؟ قالوا بعض أهل العلم: انظر، لأن عمل العالم وطالب العلم في تعلمه وتعليمه للعلم سيعود بالنفع حتى على هذه الدواب، لأنه بيشتغل بشيء سيعود نفعه عليه. العلم فيه الرفق بالحيوانات أصلا، وفيه الرفق به حتى في القتل، إذا قتلتم فأحسنوا القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرفق بهم في الطعام والشراب والعمل واستخدامهم وغير ذلك. ومن ملك هذه الدواب النبي صلى الله عليه وسلم حث على ان ينفق عليهم ويتعبهم ولا يحملهم ما لا يستطيعون في الاعمال. فانظر، هذا كله يعلمها العالم فيعلمها للناس، فمن ملك دوابا وملك سيتعامل معهم بذلك، فحتى النفع هذا سيعود على هذه الدواب ذلك كأنها بتستغفر لطالب العلم الذي هي تستفيد أيضا ممن يعلم هذا العالم وهذا طالب العلم لغيره أيضا. وهذا نفع عظيم جدا للعالم ولطالب العلم لكل المخلوقات تستفيد من ذلك. ثم الجملة الرابعة التي قال فيها: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. معلوم طبعا أن القمر في البدر بيكون يعني مشعا وفي أكمل وأبهى صورة له وقت الإبدار هي ليلة الرابع عشر والخمسة عشر، والكواكب لها ضوء أيضا، لكن هنا التشبيه انظر بأنه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكواكب بتنير لكن ليست كإنارة القمر ليلة البدر، ضعيف هذا النور دم نور ضوء القمر. فهذا انظر فضل العالم على العابد، العابد ينير. لا شك أنك لما تقف تعبد الله عز وجل من رأك حتى تعبد يتأسى بك، قمت تصلي بالناس أو صليت أنت ورأك أحد يصلي ترتفع همته فممكن يصلي يتأسى بك في الصلاة، مع أنك تصلي لله لنفسك يعني ولله، لكن يتأسى. فلو فضل ينير الطريق. أما إنسان يرى واحد عابد زاهد ويعني يشتغل بالعبادة، هذا الصحبة هذه لا شك تؤثر ففيها خير لا شك، لكن انظر الفرق بينه وبين العالم، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنك القمر مع الكواكب، هذا ينير وهذا ينير بس شتان بين نو بين ضوء البدر القمر في ليلة البدر وبين سائر الكواكب. وهذا مفهوم لأن العابد نفعه مقصود عليه، وإن كان ممكن يتعدى بالتأسي لكن التعدي فيه ليس كنفع العالم الذي نفعه متعدي لغيره، ينير الطريق للناس يعلم ويرصد ويبين لهم يثبتهم في الفتن على الحق، يثبتهم على العقيدة الصحيحة، يبين لهم أمور الفقه، يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وعن كلامه للذين يقدحون بذلك. فهو كله عمله كله فيه نفع للغير، وفيه نشر للدين، وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيه يعلم الناس يرشدهم، وغير فيه إحياء للسنة، فيه إماتة للبدع وكل ذلك. فأما العابد فالعالم علمه له ولغيره، أما المصلي والذاكر فهو له ليس لغيره، فكان هذا النفع متعدي بخلاف العابد. لذلك كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهنا فيه يعني فائدة، لماذا ذكر القمر وما ذكر الشمس؟ يعني لماذا ذكر القمر وما ذكر الشمس؟ بل قد تكون الشمس أكثر إنارة، يعني الشمس في الضوء وفيها حرارة أيضا غير القمر، لكن لماذا جاء التشبيه في القمر ولم يأتي في الشمس؟ أحد يعلم ولا الدنيا صيام فضلا عن الله يا عمر؟ الشمس أصل النور، القمر انعكاس النور، فممكن أصل النور مثلا يبقى الله أو الرسول، وانعكاس النور هو القمر يعني العالم. شوية فيزياء ديت بس يعني مش جاية معانا شوية. مش أصل علمي يعني فيه. لا ما تظهرش هكذا. يا يوسف. إن الشمس بتكون موجودة وحدها في السماء، لكن لما التشبيه بتاع القمر يكون انت شايف القمر والنجوم الباقيه، فيبين التباين ما بين الاثنين. لكن لو ذكر الشمس فانا مش شمس له فتره والنجوم فتره ماشي، بس هو ممكن كان يقول لك برضه الشمس ومع الكواكب، يعني هيبين لك الفرق. يعني الشمس غير الكواكب، الكواكب بتنير لكن الشمس شو بتنير اكثر، فلماذا ذكر الشمس مع الكواكب ما ذكر القمر مع الكواكب؟ أحسنتي بارك الله فيك يا مشاه. نعم، لأن القمر يكون في الليل أم لا؟ كله كان هيقول كده إن شاء الله. ما قلتوش ليه حبايبي؟ أنا منعتكم تقولوا. فهو لأن القمر بيكون في ظلام الليل، فيظهر لك الفارق بقى. إن الفارق لو أنت عايز تقول بأن الظلام وهذا ينير وهذا يظهر لك فضل العالم، هذه المسألة بأنه الظلام جهل وهو ينير هذا الأمر بالعلم ذلك. فثم الجملة الخامسة: وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأول منقبة وشرف في الجملة العلماء ورثة الأنبياء. يعني انظر، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء. من الذي ورث النبي والعالم؟ هو أفضل الخلق عند الله عز وجل هم الأنبياء والرسل، وأفضلهم طبعا أولي العزم، وأفضل أولي العزم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل الأنبياء هم أفضل الخلق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فلما يأتي قول الله سلم بأن الذي يرث النبي هو العالم، أي شرف ومنقبة، مرتبة مرتبة التي تأتي بعد الأنبياء مرتبة العلماء في الفضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالأنبياء أصلا هم لا يورثون، يعني ليس في تركة، وهذه مشهورة طبعا، تكلمنا في الفقه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فاطمة تطالب تركتها أو إرثها من أبي بكر رضي الله عنه، وهذه القصة مفهومة. من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ده هذا في الأموال، لو ترك كده شيء أو زي. مع أنه صدقة للأمة جميعا، يعني لا يورث عنهم المال، لأن أصل النبي هو لم يرسل لجمع المال. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنبياء عموما صلوات الله عز وجل عليه وسلم، وظيفة النبي هو جاء لهداية الناس مبشرا ونذيرا، لدعوة الناس، ما جاء لجمع المال. وكذلك أنت لما ترى الحكمة، حتى ما أردت أن تعلو وتقارب درجة الأنبياء والعلماء، همك هو الشريعة، همك هو الدين، همك هو الآخرة، ليس همك جمع المال. لأن هذا لم يكن وظيفة الأفضل الخلق هو جمع المال، وإن جاءه فكان ينفقه في سبيل الله، لكن ليس هدفه في الدنيا التركة، الإرث، الجمع الأموال وزيادة الأموال. فلم يكن الأنبياء يرسلوا لجمع المال، لكن كانوا يرسلوا لهداية الناس. لذلك حتى ما تركوا من مال لم يكن إرثا لأحد، بل كان للناس جميعا، للمسلمين جميعا، ليس لأقاربهم فقط. وكذلك تركوا العلم، فتركوا العلم وتركوه للأمة جميعا، فمن أخذ بهذا العلم كان هو له الفضل. لذلك العالم ورث النبي، ورث النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء في أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الطريق، الطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهداية الناس. يأتي العالم فيسير بنفس الطريق، يأتي لدعوة الناس وهدايتهم وتعليمهم، فكان له هذا النصيب من ميراث النبوة. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، لأن النبي جاء بالعلم النافع، والعلماء هم الذين ورثوا هذا العلم، فتلقوا هذا الإرث من الكتاب ومن السنة، حافظوا عليه واعتنوا به ونشروه واجتهدوا فيه، فأخرجوا مسائل وتفقهوا فيه ومعاني وتفسير وإلى غير ذلك، ودعوا الناس إلى العمل به، ما حبسوا العلم أيضا هكذا في الكتب. فالعالم كما نقول مرارا وتكرارا عند سلفنا الصالح، ما يعد العالم عالما حتى يعمل بهذا العلم، ما كان العلم حفظ المسائل، لكن كان العمل. وانظر إلى علماء الذين اشتهروا في الأمة، تجدهم علماء مجاهدون، مجاهدون باللسان وبالسنان وبالقلب طبعا قبل ذلك، إنه لا يمكن أن يصل دي مرتبة لو كان جاهد قلبه أولا، ثم جاهد بلسانه وجاهد بسنانه أيضا، وهذه أرفع مراتب العلماء. جاءوا لسير العلماء تجد أرفعهم مراتب الذين كانوا جاهدوا بلسانهم وجاهدوا بسنانهم وجاهدوا بقلبهم. فقال إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ثم انظر: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فمن أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر، هذا هو الحظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجري على المرء عمله بعد موته، جعله في ثلاثة: في صدقة جارية على أنه استفاد بالمال في آخرته، انتبه، وولد صالح يدعو له، كان ولد رباه على الخير فكان له بعد ذلك في الدعاء، وعلم ينتفع به بعد موته. فكان العلم هو مما يزيد من أعمال المرء حتى بعد وفاته وبعد موته. وهذا الذي يجعل، انظروا إلى علماء الأمة الذين ندرس كتبهم، هذا الكتاب لماذا أبي داود سننه الذي ندرسه بعد كم من من مئات السنين من تأليفه، جمع لنا السنة والأحاديث نتدارسها ونتعلمها، وذكر فيها حديث صلى الله عليه وسلم. هذا علم ينتفع به، أثر للمرء تكون بعد موته. لذلك كان هذا من أعظم الأعمال أو الطرق للمرء يزيد فيها من حسناته العلم الذي ينتفع به. الحديث حقيقة عظيم جدا، يعني لا يكفي نحن نقول فيه الآن، لكن لأن الكتاب كله في العلم سنتعرض، لكن حقيقة أنا أريد لا أستطيع أن أغادر الحديث إلا يعني نتكلم عن أن كيف لو كان هذا الفضل للعلماء وطلبة العلم، فكيف لابد للناس أن يعلمون فضل أهل العلم. نحن نتكلم الآن من باب التحفيز لنا والحق والفضل، يعني نحدث بنعمة الله علينا من كتبنا من أهل من طلبة العلم، نحن نسير في هذا الطريق، نسأل الله أن يتقبلنا ويميتنا على ذلك وأن يأجرنا في ذلك. لكن الإشكال أن إحنا أصبحنا أيضا نقع في إشكاليات، بنقرأ ونتعلم لكن لا نعمل، لا نعمل، لا نعطي لأهل العلم قدره. الحقيقة المستاء جدا مما يحدث على الساحة من أوباش، أنا آسف في هذا الكلام، أوباش الناس الذين طبعا إحنا الشيء الميديا اللي بيسموه يعني وسائل الاجتماع، وكل واحد مسك له ميكروفون الآن وعنده ناس بيطلع يتكلم كما يريد. الإشكال كله ما تتكلم في الشرع وأنت لست أهلا بذلك، والأشكال الأكبر أنك تتعرض إلى العلماء، وكما قال علماءنا لحوم العلماء مسمومة، وأنت أجهل ما تكون في كيف تتعامل مع العلماء، وكيف لو اختلفت مع العالم تختلف معه، وكيف وكثيرا ما نقول العلماء غير معصومين، لا أحد معصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأئمة غير معصوم، الأئمة الأربعة اللي هم أئمة الفقه، بل الصحابة لم يعصموا أيضا، والتابعون لم يعصموا، لكن انظر إلى كيف كان يتعامل الصحابة مع بعضهم البعض عند الخلاف، وكيف يتعامل التابعين عند الخلاف، وكيف يتعامل العلماء عندما يخالفون بعضهم بعض. نحن أبعد ما يكون في هذا الزمن نتيجة للحطاط الذي تجرأ إليه الناس في التعامل مع أهل العلم. وعند المخالفة بأصبح الآن السهل اليسير أنك تسب أي أحد من أهل العلم، يطلع يسب، يطلع يتكلم عنه لأنه لم يعجبه كلامه، سواء كان الذي قاله العالم صوابا أم خطأ. لكن كيف أنت تتعامل مع العالم هذا وتتعامل مع أهل العلم؟ إذا كان هذا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا فضل العلماء وفضل أهل العلم، ونحن نعلم وليل نهار نتكلم مع سويا ونتدارس على أنه لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ونعلم أن قد يأتي العالم والأئمة من قبل فيجتهدون فيخطئون في مسائل ويصيبون في مسائل، لكن ما زلنا ليل نهار كل واحد يتكلم كلاما لا يعجبه أحد فيخرج علينا ويسيء الأدب مع أهل العلم، وهو أصلا لا يعلم كيف يتعامل معه. وأصبحت شيء عجيب جدا في الكلام عن والرمي والاستهزاء وهو لا يعلم بأنه لحوم العلماء مسمومة. أنت لو تريد تنصحه روح انصحه، تكلم معه حتى بأدب، لكن الاستهزاء والرمي بالباطل وسوء الأدب هذا ليس من دأب لا أهل العلم ولا طلاب العلم. والإشكال أن هؤلاء المنتسبين الذين يظنون بأنهم عندهم فكر، مع سلوات كل واحد فهم نفسه بيفكر، يعني عنده فكر وعنده حكمة، وهو يمكن ما يعرفش يقرأ كتاب واحد، بس بيخرج وينظر على الناس ويعمل تسجيلات ويتكلم ويرد، عشان هو إحنا في زمن الآن أصبح أن كل واحد مباح له أن يتكلم في أي شيء. لكن العلم ليس هكذا، العلم الشرعي لا. ده أنت لو في الطب مش عارف تتكلم في الطب، أنت لو تطلع تتكلم في مسائل طبية هيطلع عليك الجماعة بتوع الأطباء يمسكوا يكلوك لأنك بتتكلم في شيء مش تخصصك. طب هو كل واحد رب لحية، ولا كل واحد صلى في مسجد، ولا كل واحد حضر له درسين، ولا كل واحد حتى ملوش في القصة دي فاهم نص بنفسه يستطيع أن يتكلم في الشرع ويرد مثلا على أهل العلم، ويرد بيرد بمسائل علمية، ده بيسيء. وأيضا لنا حقيقة يعني يعني اتعبني في الظروف في الفتره الماضيه كده، الاحداث اللي بتحدث، ان بعض الطلبه او بعض الاخوه برضو يكلموني في مساله الشيخ فلان تكلم كلاما، فالاخوه عندهم اهتزاز، عندهم رجه، عايزين حد يثبتهم. قلت له يثبت ايش؟ هو ايه اللي يثبتني؟ هو ايه يعني؟ ايه امال؟ ايه اخ طالب علم محتاج حد يثبت عشان شيخ طلع تكلم كلاما هو اجتهد فيه يراه باي كان ايا كان؟ انا لا اتكلم الان عن الاصابه او الخطا فيما اجتهد فيه تماما خالص. فانت الان تكلم عن فلان ولا فلان وهو عندك تعلم انه من اهل العلم وانه له منهج صحيح وانه على الخير ولا نزكي على الله احد مثلا، فكلم كلاما باجتهاد، وانت الان لماذا تهتز؟ واحنا لم نقل مرارا بانه هب انه عالم واجتهد واخطا، هل ده يغير من الاصول في شيء؟ يغير من الحق في شيء؟ لماذا انت تهتز؟ لماذا تحتاج الى تثبيت؟ هو فلان لو قال على فلان شيء واخطا في هذا الكلام او اصاب وطلع ان كلامه صحيح والثاني هو الخطا وانت تظن ان الثاني ده كان ما ليس هكذا، هل هذا يجعلك أنت تتوه لا تثبت على الحق؟ هو مش قلنا من قبل، أما إحنا عادين نقول ليش والنهار إن ممكن أي واحد يخطئ، لكن المهم نرد الخطأ وإننا نعلم من كان على الخطأ، يبقى الحق إيش؟ والحق هو لو لا أحد يدوم على الحق دائما لابد سيقع أي أحد في هذا الباب وفي هذا الطريق إنه ممكن يصيب ويخطئ أحيانا، لكن أنت تعلقك ليس بالشيخ وليس تعلقك بالعالم. ما احنا بقالنا سنين كنا بنتكلم عن هذا الكلام التقليد الاعمى للشيوخ والعلماء، حتى انه لو قال لك ايدك اليمين هي الشمال تقول سمعا وطاعه، قلنا لا هذا ليس في ديننا. كذلك لابد تعلم حتى لو كان هو شيخ مقرب لك وحبيب لك وتتعلم منه، لابد تعلم انه قد يصيب ويخطئ، فان اخطا هذا لا ينزل من قدره ولا يجعلك ايضا انك انت تهتز. ممكن تهتز لما تلاقيه تحول، تقول ازاي الرجل ده كان على الحق فتحول الى الباطل او كده، هل يعني ممكن يجعلك تتاسى عليه وتستعجب؟ ويكون ايضا القلوب يغيرها الله عز وجل، فانت لابد انت على الحق تظل على الحق حتى لو كان غيرك ذهب كله على الباطل، انت على الحق ولو كنت وحدك، انت الجماعه ولو كنت وحدك. فنحن ليس هنفضل طول عمر نتكلم سنوات على أنه لابد تعلم أنه قد يصيب ويخطئ أي عالم، وقد يصيب ويخطئ أي مجموعة أخرى تقع في الخطأ، فليس معنى أن المسألة هي أبيض وأسود. اجتهد الصحابة وبينهم من أصاب ومن أخطأ، وأكثر من اجتهاد اللي حدث في الفتنة، إيش اللي فعلوا؟ من جلس جلس، ومن رأى أن هذا الحق رأى هذا الحق، ومن رأى أن الإنسان ليس على الحق عذره وانتهى الأمر، لم ينتكسوا، لم يقولوا كيف يفعل فلان كذا وكيف يفعل فلان كذا وإحنا حصل كذا. فأنت أيضا لابد تعلم بأن هذا هو الدين، خلاص ما فيش حد معصوم، لكن المهم أنك لا تتعلق إلا بالحق. والمبالغات في الردود والمبالغات في ردود الأفعال هذه ليست من سيم أهل العلم بشيء. الشافعي اختلف مع مالك، والشافعي اختلف واحمد اختلف مع الشافعي في المسائل، والشافعي اختلف مع اصحاب ابي حنيفه في المسائل. طيب بل بقى الفوا كتب، الشافعي الف كتاب في الرد على مسائل مالك وهو شيخه، ومع ذلك الشافعي يقول اذا ذكر الحديث فمالك النجم. فنحن بدنا النهار عايزين نتعلم كيف يكون الادب مع أهل العلم، وكيف الخلاف لما يختلف أحمد مع الشافعي في مسألة تارك الصلاة، ويظل أحمد يدعو للشافعي العمر كل يوم في الليل كما يقول ابنه، مش قال له مفارقة بيني وبينه؟ إزاي يقول إنه ليس بكافر ونحن نقول كذا وكذا وكذا في تارك الصلاة؟ فهي المسألة أولا إنه أنا لا، ليش الاهتزاز؟ ما إيش فائدة طلب العلم وانك تثبت باصول علميه؟ ايش الفرق بقى بين الدعوه والعلم الشرعي؟ ايه الفرق بين المقلد اللي هو ماشي ورا الشيخ وما يعرفش شيء، فلما يلاقي الشيخ اخطا في شيء، لا اما ما بيقولش لا، بيقول لا ده عمره ما يخطئ، او لو لا بقى اخطا جامد يجيله انهيار. وده كم رايناه من اخوه واخوات كانوا يتبعون مشايخ، فلما راى الشيخ اخطا في مساله او اجتهد فيها او ترك، حصل له نوع من الصدمه لدرجه انه ما يرى الشيخ الى الان ويترك مجالسه. وهذا جهل عميق. ومن قال ان كل شيخ انت تتعلم معه او كل عالم ستاخذ منه توافقه في كل شيء؟ ما دام هو في دائره ما يخرج منها فانت تتعامل معه على هذه الدائره. لكن يقعد ليل نهار في تراشقات وفي كلام وفي تحول وعاطفه، يبقى احنا مش بنتعلم العلم لتاصيل، احنا بنتعلم العاطفه بتحركنا، والعاطفه ما بتنفعش في العلم. فضل على ان انت ممكن تنصح ولا يقبل، خلاص اديت ما عليك. ستتعامل معه ما دام في الدائره وهو في الباب هذا اخطا فيه. وكم من شيوخ افاضل لنا ظهر منهم ما لا نقبله في بعض المسائل، نصحنا بقدر ما نستطيع، لكن هل لاننا نعلم انه ما زالوا في الدائره التي نراها يعني اداره اهل السنه والجماعه، فما نتجرأ على ان احنا نقدح في أشخاص، لكن بنقدح في ما قالوا فيه أو ما تكلم فيه. لكن إن وجدته خلاص خرج من هذه الدائرة، فأنت هنا لابد إنك تدعو له وترده أو تبين. وأيضا هذا كله لابد يكون بنوع من الأدب. مش أنا يعني أرى ناس هم أصلا حقيقة، أنا ما أحبش عايز لا أريد أقول أسماء، بس أنا أسأني بعض الناس اللي هم ملتزمين، يعني ينتسبوا الالتزام مش طلاب علم ولا شيء، لكن مسكين ميديا عندهم برامج وكده، طلعوا عملوا اشياء انا ما كنت اتصور انه وصلوا لهذا هذا سوء الادب مع اهل العلم. انا ما ادري ايه وعين كيف تخلط هذا بهذا، تخلط واحد طول عمره ماشي على طريق وواحد تاني طول عمره ماشي على الطريق التاني، فلما ده يخطئ في شيء تضاعه مع الطريق التاني كده على طول، طب اتبع الطريق الثاني خلاص انتهى الامر، لانه يخالفك وانت جاهل ما تعلم حتى الكلمات اللي قيلت بالضبط مقصدها ايش، لانه كلام اهل علم. والعالم لما بيتكلم بيعلم ماذا يقصد، لكن الجهال لما بيسمعوا كثير رجعوا لي اسمع كذا، اسمع للكلمه ما انت مش فاهم كلام العالم اصلا، فكيف تتجرأ عليه وتتكلم؟ انت ما انتش فاهم هو يقصد ايه، يبقى اسكت، مالكش دعوه بالمساله، ما تتكلم، لانك لما تصل كيف تفهم الكلام بتكلم. لكن احنا حقيقه في زمن هو الكل بيتكلم والكل بيفتي والكل بيدي راي والكل بيعمل كل شيء، واصبح ان اصلا المؤهلين لا يتكلمون. ليش؟ لقصه الغوغاء اللي موجوده، اللي بيتكلم بانصاف ممكن كلامه لا يصل، واللي بيتكلم باي شيء هيصل للملايين اللي موجود، لان الناس تريد ذلك. والحق هو خطأ مننا إن ترك المجال لمن ليس لهم في هذا الباب، وأصبح الأعداد كده بالليمون زي ما بيقولوا، يعني إنه الناس تتبع هؤلاء بالعدد، فأصبح عنده سيطرة على الناس. والأهل الحق وأهل العلم وأهل التأصيل لا تجد التفاف حولهم كثير ولا يصبح لهم كثير، ولما يخطئ تجد الأوباش بقى يخرجون عليهم. ليش؟ لان هم مش فاهمين حاجه. والجيل ده كله الثلاثينات والاربعينات واللي قبله ده يعني الالفينات كلها والتسعين والثمانين لم يحضر ما حضر من قبل ولا يعرف تاصيلات لامور معينه، ما تعلم ما قرا، ولا القراءه الان بقت نادره عند الاجيال بتاعتكم دي خالص. ده التاريخ اللي من 30 سنه ما يعرفوهوش، فلما ياتي واحد من 30 سنة كان انت لسه ما ظهرتش في الدنيا اصلا، ولا ابوك تزوج امك ولا حتى امك تكون ظهرت ممكن انت كمان تكون، والرجل يعلم اصول لامور معينه ويتكلم عنها، وانت تطلع كده تتكلم. فهذا هؤلاء ما هو شق شقين، شق كمان للطلاب حقيقه، اللي كل ما يحصل حاجه اقول لك انا عايزين تثبيت. تثبيت ايش؟ وكذا اخي يقول لي تنزل التسجيل ونبعت رسائل عشان نثبت الاخوه بعد اللي بيحصل، يبقى احنا بقى ما بنعملش حاجه خالص، يبقى احنا قاعدين ما بنعلمش احد لما المساله محتاجه تثبيت. على كلام ورائي في مسألة تثبيت إيش؟ ما تضع الموازين اللي احنا قاعدين نتكلم عنها وفي الآخر يستقيم لك الأمر وما تحتاج لأكثر من ذلك. ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الإتقان، مزيد من الضبط، ومزيد من التلازم مع أهل العلم. إياكم أنكم تنفصل وتظن أحد فيكم أنه قادر على أن يفعل شيء وهو ما زال في الطريق في أوله ولا في منتصف. مسائل بتعرض ما نستطيع أن نتكلم فيها، لنرى من هو خير منا يتكلم فنسكت، ولا نستطيع أن نتكلم كلمة مقدرة فيها ظاهرها بأن فيها أخطاء، ومع ذلك نتمهل لعل يظهر، كما قال الإمام أحمد: لو رأيت الرجل على 99 شعبة من الكفر وشعبة واحدة على الإيمان حملته على الإيمان. فأهل العلم كانوا يتريسون، مش الآن يطلع كلمة على طول، مفيش نص ساعة ساعة تلاقي النت كله مبدور على واحد الكلمة. طب انتظر، اسمع الكلمة، يمكن هو يوضح تاني، يمكن أنت تراسل فتفهم، لكن على طول. فهو جاءت في مساب، يعني حقيقة العلم الذي ندرسه الآن هو ليس نظريا، هذا الفضل لأهل العلم لابد يحفظ. ده الدكتور لما بيغلط في عملية ولا بيغلط في تشخيص، النقابة بتبتدي تراجع سيرته، الراجل ده عنده أخطاء قبل كده ولا لا، المهندس ده عنده أخطاء قبل كده ولا لا، يبتدوا يتعاملوا معه على المجمل في أعماله، وممكن يقول أول مرة مثلا أخطأ فيلفت نظر أو يقول له كذا وكذا، مش يموتوا الدكتور يقولون أنت خلاص هنتفصل، أنت مالكش شغل، ولا المهندس ده في الدنيا، وهو في الآخر مهندس وطبيب بيفعل الأمور إيش، أو مدرس. نحن نتكلم مع عالم أو أهل علم، يعني هم ورثة الأنبياء. لما تهد أنت العالم ده اللي بنربي فيه بقالنا 30-40 سنة عشان يبقى عالم فالأمة تسمع له، يعني هو العالم ما طلعش عالم في يوم وليلة، ده جلس عمره حتى الله يمن عليه ويصل إلى هذه المرتبة فيكون شمس للناس، فالناس تثق في علمه وتتبعه. فأنت في خطأ مثلا أنا أثبتت أنه خطأ، أنا مش بتكلم عن شيء، وهو فأنت كده ترى بأنه خلاص ينزل الشمس خلاص تروح. طب أنت هتجيب علماء منين؟ أنتوا مش فاهمين حاجة خالص. هو هات أي عالم من علماء الأمة وارجع لسيرته، ستجد عنده سقطات، لو قلنا بالكلمة يعني، راح يعني يغفر الله ليه، سقطات يعني أخطاء. لو أنت قعدت تتدبر قول لي هو إزاي بيقولوا عليه عالم وهو قال كده، على ميزانك مش هتسيب عالم، مش هتسمع لأحد. فأنتوا مش فاهمين يعني إيه لما يقال المقصود. وفي بعض الناس مدسوسة بهذه المسألة، يعني في بعض الناس بجهل، هو جاهل، الجاهل ده لازم يركن. وفي ناس لا، بتنتظر هذه الأخطاء أو هذه الهفوات أو الظن بأنها هفوة أو خطأ ويبالغ عشان يهدمه. ولازم تفهموا بأن هي من الخطط الآن هو تفريق الأمة من العلماء ومن طلبة العلم السقاط، فالناس ما تبقاش عندهاش حد ترجع له، وكل واحد يقعد يفتح ويبحث زي ما بحصل الآن. أي فتوى بيجيبوها 90% بيجيبوها منين؟ يبحث على النت ويقول لك أنا جبت الفتوى. ووصلك إن مفيش رؤوس موجودة، وأهم شيء في الأمة العلماء ورؤوس العلم، إن يركن لهم وإن ويحتمى بهم. أنا أذكر كلمة لا أنساها للشيخ ابن عصيب رحمة الله عليه لما توفي الشيخ ابن باز، بكى فيها قال: ما عاد لنا رأس الآن. بالضبط كده بنفس اللفظ قال: ما عاد لنا رأس الآن. ومين اللي بيقول؟ ابن عثيمين لما توفي الشيخ ابن باز. ما هو هذه الأقدار يعلمون، قال: ما عاد لنا رأس. مش هو بقى يرى أنه هو رأس، وهو رأس من الرؤوس كان يعني، لكن هو يرى إيش؟ ما عاد لنا رأس. يعلم عظم موت العالم أو عدم وجود العالم. أما إحنا الآن بنتعامل مع أهل العلم كأننا بتعامل، أنا آسف يعني، بقول مع أي أحد في الشارع ماشي، وحتى طلاب العلم بيفعلوا ذلك، خاصة لو ما كانش من الشيخ اللي بيسمع له ولا معاه ولا شيء، أو في يعني غيرة أو في شيء أو غير ذلك، ما يعلم بأنه هو بيهد نفسه. أكلت وما أكل الثور الأبيض، أنك أنت لما تساهم في الانتقاص من العالم انت بتنتقص من العلماء ككل ومن طلبة العلم ككل، انت بتضيع الأمة. وللأسف الناس الأغرار الشباب قاعدين يشيروا وقاعدين زي ما بيقولوا يبعتوا في أشياء إلا ده يرد على ده وده، وهو لا يدري إن هو بيشارك في المسألة دي. فالتعامل، احنا مش بناخد الأحاديث دي عشان نبين فضل العلم فقط عشان احنا بندرس في الطريق، لا، الأهم الآن كيف، لأن الخطة اللي وضعت من سنوات هو تفريغ الناس، بعد الناس عن العلماء وتكسير العلماء وعدم وجود رؤوس، وبالتالي يسهل على الناس حملهم على أي شيء. وده حادث وواحد، لذلك احنا لا نريد ان كل واحد يكون له قدر ويظن به الخير، انه لو فعل شيء انه يساهم في ذبحه او قتله او تغييره، خاصة ان المسألة دي اصبحت الان مش مفهومة. وقت تلاقي فلان في علو جامد، كله بقى وسائل، ودي اصبحت حالة غير متحكم فيها لجان، فتلاقي فلان ده يطلع بكثير من المشاهدات وتسجيلات وكذا، يريد يبرز هذا وهذا يبرز هذا، وبعد شويه يوم ده نازلين عليه عشان بعد ما طلعوه يوم نازلين عشان يكسروه. ففي حرب موجوده انتم لا تعلمون عنها مقصوده، لكن مقصوده ايش؟ بذبح اهل العلم. اهل العلم طبعا اهل السنه اللي على الطريق الصحيح، لكن هي بتنفذ احيانا بطرق، واحيانا بيساعدهم اهل العلم اصلا، احيانا يساعدون بدون ان يشعروا. وهذه تحتاج لكلام اخر ليس معكم، بان اهل العلم الذين قد كتب الله عز وجل لهم القبول عند الناس واعطاهم الله الفضل والعلم، لابد لهم من حكمه عظيمه جدا في التعامل في هذه الازمنه. المساله مش علم فقط، في الحكمه في التعامل، والحكمه في متى يتكلم ومتى لا يتكلم، متى يتصدر ولمن يتصدر. وهذه تحتاج مننا حقيقة لمناصحة إن كان لي أنا أناصح، لكن هذه تحتاج، هذه ليست هذه لأهل العلم الحكمة، لأن هم الآن أصبح في مصايد في كمائن بتحدث لذلك، فلابد ينتبه لذلك. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علماءنا جميعا، وأن يعني يقيدهم لخدمة ونشر هذا الأدير. أطلت عليكم، لكن المسألة حقيقة في هذه يعني أنا انزعجت جدا من كذا موقف اللي انا حكيته حتى ما اكرر مره اخرى. فنرجع لما نحن فيه. وقفنا عند حديث ما زلنا هذه في بعض الفوائد في هذا الحديث، الحديث أبي الدرداء. قلت ان في كثير لا في روايه اخرى ذكرها، صح؟ في روايه ثانيه عندكم، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شبيبه فحدثني به عن عثمان بن ابي سود عن ابي الدرداء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. طبعا هو الحديث ايضا فيه اثنين مجهولين، وان كان الشيخ الالباني رحمه الله عليه حسنه في نعم حسنه، طيب حسن مش مذكور عندك، مش موجود هنا، بس في معنى، يبقى دي الطبعه يعني هو مش عندك في الصحيح، يبقى هو في المجلد اللي فيه ضعيف، لكن هو الحق انه حسنه بعد ذلك. قد يكون لم يحسنه عند أبي داود، حسنه في النسائية أو غيرها أو الترمذي، لكن هو محسن عندك لم يذكره هنا في الصحيحة. طيب هو حسنه، لكن أيضا ابن حجر في الأجزاء الحديثية أتى بروايات له وشرحه حافظ ابن حجر، والحديث الجمل هذه فيها بعضها صح في مسلم وبعضها غير مسلم، لكن هو المعنى اللي قلناه في الخمسة جمل يعني ثابت كما قلت في عن اهل عن السلف او عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول. لكن في مساله اخرى، الرحله في طلب العلم. انظر ابي الدرداء جالس فين؟ في دمشق، في مسجد دمشق. جاءه الرجل من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سمعت انك تروي حديثا. طبعا البعض قال انه ليس هذا الحديث الذي كان أراده الرجل، لكن لما جاء لأبي الدرداء بعض يقول ذلك، فأبو الدرداء علم أنه جاءه رائحة الحديث فأراد أن يصلي عليه فذكر له هذا الحديث، من سلك طريق الدرداء، لأنه جاءه من المدينة إلى دمشق لطلب الحديث، سمع أبي الدرداء. كان هؤلاء السلف اللي تعلموا ليش الفضل اللي نتكلم عنه، أنت العلم بيأتيكم الآن، هؤلاء كان رحلة الطلب. الإمام أحمد يطلع من من من من العراق يقول سنذهب لعبد الرزاق في اليمن نسمع منه، معايا ابن معين، فيقالوا نعدي على الحج الأول هيحج، فوجدوا عبد الرزاق في مكة بيحج، فيحيى بن معين يقول لأحمد دونك الرجل في الطواف، يعني دونك الرجل يعني مش هنروح اليمن، اللي ودينا اليمن ما احنا في مكة وراجل بيحج خلص الحج وناخد منه. قال له لا، عقدت العزم على أو في معنى أننا نأخذ منه في اليمن، فانتظروا حتى حج الرجل في مكة وانتهى وذهب لليمن، فأكملوا إلى اليمن بعد الحج ليأخذوا منه الحديث، وما كانش معهم فلوس. ده يحيى بن أحمد بن حنبل اضطر أنه يعمل في اليمن حتى يأخذ قوتا فيستطيع أن يجلس وبيطلب الحديث، ما كان عنده مال، ماله نفد. فانظروا إلى طلب الرحلة، الرحلة أنه يطلع من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لدمشق ليأخذ حديث أو حديثين أو أكثر، بس أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحابه سيأخذ الحديث ويفهمه ويتعلمه، مش هياخده نص متن فقط، ما هو المتون خلاص سجلت. لو قيل لك الآن اذهب للشيخ الفلاني في الإسكندرية ولا في أسوان هو عنده علم في كذا وكذا، تأخذ منه مثلا شرح الأربعين النووية مثلا يعني أو أحاديث كذا وكذا، يا لسه هركب أروح أسوان وأخذ القطر 10 ساعات. الرجل كان بياخد على الجمل من المدينة إلى دمشق، لتعلموا يعني إيش طلب العلم والرحلة، حتى يأتيك الآن الحديث غضة طرية أمامك في مجلد موجودة وتسمعها. لكن انظر للفضل للرحلة، لما أبو الدرداء يقول له من سلك طريقه، كأنه رايح للجنة، هو لما طلع من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لدمشق ليأخذ الحديث هو ماشي في طريق الجنة. فانظر لنا إن كيف تحتسب، أنت طالع من بيتك راح تدي مجلس علم، رايح من بيتك مسافر تحضر دورة مثلا أو تحضر عند شيخ معين أو تأخذ العلم من مكان، فأنت كأنك تسافر في طريقك إلى الجنة بالنية والإخلاص. أنت رايح ليه؟ مش رايح طبعا عشان تأخذ الشهادة وتأخذ الإجازة وتكتب في الدورة وشيخ يشوفك يقولك أنت بتحضر كويس ويبتسم لك وتسلم عليه فأنت ترجع مبسوط، كل دي مش نوايا. وللأسف كان بيقع فيها البعض ونقع فيه أحيانا، لا، النية خارج فقط لطلب العلم لله لتتعلم، فهذا فضل الرحلة في طلب العلم، وأن كيف تضحي بالأوقات للعلم، كيف تضحي بالوقت، مش الدرس ده ما عنده مش مناسب، معاد الماتش بتاعي، معاد التمرين، معاد الخروجة، معاد مش عارف زيارة كذا، لا، طالب العلم هو الأصل للطلب والباقي مكمل، الأصل طلب والباقي مكمل. وإن لم يكن لطالب العلم حرص على هذا لن يصل. أنا أذكر هقولها لكم والله من باب يعني ما أبدا أحب أتكلم هذه الأمور، لكن هقولها. أنا أذكر بأني أردت أن أنا أدرس مع شيخ في اللغة وكنت برا مصر، وهو كان أثيوبي مشهور شيخ جوهر، أسأل الله أن يحفظه أو يرحمه، ما أدري الآن هو أين، وكان أشهر شيخ في اللغة العربية في البلد اللي إحنا كنا، حتى كان القضاء بيذهبوا لي ياخدوا معه وأهلبة العلم، فما كان عنده أوقات. ففي أخ يمني كنت بتدرس معه قال لي بص أنا كنت بدرس معه كتاب وخلصت فليه وقت عنده، هستأذنه الوقت ده تاخده. فأنا طرت قلت له طب معك، فذهبت للرجل كان معي قال له شيخ وليد هياخد مكاني الوقت هذا، فقال بص أنا قال ما عندي وقت غير الخميس الساعة 10:00 بعد العشاء من 9 إلى 10، طبعا هذا وقتك المقطوب ما أحد بياخده، ليش الخميس من 9 إلى 10 واللي برا يعني هذا وقت العائلة كما يقال، وهذا الوقت الوحيد اللي كان عندي فاضي، كان باقي الدروس إما أنا بدرس يعني دروس العامة أو دروس خاصة، فكان أنا الوقت الوحيد اللي كنت بخرج فيه مع الأهل يعني، فطبعا كان عندي مشكلة والحق ان انا وانا اشهد الله بذلك زوجتي جزاها الله خيرا، رحت لها قلت لها الان ما عندي غير درس، اريد درس النحو ده ضروري، وما عندي الشيخ ما عنده غير الوقت هذا من 9 ل 10 وهو الوقت وقتها، وانا يعني احمد لها ذلك جزاها الله خيرا عني. فقالت خذ الدرس ما يهم، نخلص خلص 10 ونص ثم اتي الى ثم ممكن نخرج بقى نفعل اي شيء. فظللت مع الرجل شهور، كان كتاب قطر الندى ومنحة الاعراب، ما انسى قطر الندى انتهيت معه فيه ومنحة الاعراب، ما كان هذا غير الوقت هذا فقط اللي كان متاح عنده. فانا كل يعني وكان هذا الوقت الوحيد للخروج للان، وهذا يعني يبين لك ان لابد حد يعينك على الطلب، ان اراد لابد لك من اعانه، ولو كانت زوجة تعينك هذا فضل عظيم لا شك في ذلك. انا اقول لك ليش، لان هذا الامر انت لابد يكون انت طريقك كله مهيئ لذلك، والباقي هو اللي بيخدم عليك، مش انت بتحضر في وقت الفراغ او انت بتحضر في وقت اللي يكون عندك فيه نفسيتك عاليه، لا العلم لازم كله ياخده منك الوقت، وانت بقى تاخد منه بقى اللي ربنا يجود بيه عليك يعني من العلم بعد ذلك. فهنا ابو الدرداء في الرجل قال له قال لك من مدينه رسل الى دمشق ليطلب هذا العلم، رحل من المدينه الى الشام. الله لذلك العلم لا يحصل الا بالتعب والنصب، لابد من تحمل المشقه. لذلك هنا قال جئتك من مدينه الرسول، ده مسجل؟ لا أنا مش مسجل، ده الأخ العظيم. قال لو جئتك من مدينة الرسول، وهذه لو ذكرت المدينة فقط هذا يسمى اصطلاحا أصبحت تقصد من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال المدينة، أنت قلت المدينة الآن قديما لا تقول ذلك، لكن لما اصطلح بعد ذلك ولا اصطلاح حادث كما يقال عند علماء اللغة، لو قلت لهم أقرأ في الكتاب، لو رحت لواحد نحوي أو لغة قلت له درست الكتاب فيقول لك لا لا والله ما درسته، قرأت الكتاب، ما يقصد بالكتاب مين؟ عند علماء اللغة الكتاب اللي هو من ألفه سيبويه، هو اسمه الكتاب، ألف الكتاب اسمه الكتاب، فأصبح لما تقول الكتاب عند النحو هو كتاب سيبويه اصطلاح، حتى قالوا يعني ابن مالك في الألفية يقول في باب الإضافة ويصير على علما بالغلبة، يصير علما بالغلبة أو مصحوبا بأل، يعني بأل كالعقبة المدينة الكتاب لسيبويه يقول ذلك عند النحويين. طبعا لو قلت للنحويين ذلك فهنا قال المدينة، لكن هي ليست المدينة المنورة، هي المنورة مستحدث، لذلك بعض الأقوال لأن هي هنا هي القلة المنورة نورت بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي ليست ما كانت قال لكن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت المدينة طبعا فيعرف بذلك. قال جئتك من المدينة والحق يعني ذلك هي لا تسمى يعني بعض خطا ونرى المدينة منورة، يقول المدينة فقط ويأتي بذلك أيضا. أو يقول المدينة النبوية على أنه ساكنها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بعض. فنقول هنا رحلة العلماء لطلب الإسناد أو طلب الأحاديث، فذهب لأبي الدرداء لعل الحديث ليس عند أبي الدرداء، فذهب ليأخذه من وادي بينك لو وجدت العلم عند أحد ليس عند غيره فمن السنة لك أنك تذهب لتأخذه منه، لأنه هو ربنا خصه بهذا العلم اللي موجود. إذا ما كانوا يخصوا بالأحاديث معينة فكانوا يذهبوا ليأخذوا هذه الأحاديث منه. ثم ذكر حديث أحمد بن يونس حدثنا زائد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. الله مستعان. طيب الجملة الأولى قد بيناها في حديث أبي الدرداء، الجملة الثانية من أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. طبعا عندك العمل والنسب، تشكر من جمع بين النسب وبالعمل هذا شيء عظيم جيد، لكن لكن العمل أهم، لأن لن يدخل الأحد الجنة بنسبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أنزل عشيرتك الأقربين نزل قول الله عز وجل، فقام في مكة فنادى على صفية وعلى فاطمة قال اعملي إنني أغني لك من الله شيئا يا صفية يا عباس يا فاطمة، وهو لا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغني عنه من الله شيئا إلا بعمله. ذلك قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسب، ليس كنك قريب ولا من أهل البيت ولا شريف ولا أي شيء ولا من نسب ولا تعمل، لا لن يكون للنسب شيء، لكن لا شك النسب له شرف مع العمل. لذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لما توفي عليه السلام وأراد أن يستسقي قال للعباس قم، ثم بينا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فالآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته مهندس سام، بارك الله فيك كل عام وانتم بخير. قال من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. والحديث طبعا له رواية أخرى عند مسلم حقيقة مطولة لما قال من نفس عن مسلم كربة من كربات الدنيا أو كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال ومن سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وزادهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. كل هذا الحديث عند مسلم كل بهذه الرواية موجودة هناك. وهنا قال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهنا نبدي لك تعلم من العمل العمل العمل، ما في وقت، لابد لك من المبادرة والعمل وتسعى بقدر ما تستطيع من العمل. العمل هو الذي يقربك إلى الله عز وجل، العمل الذي يرتفع به الإنسان درجة عند الله عز وجل. الأنساب لا تفعل ولا تقدم ولا تؤخر شيئا، لكن لو وجد النسب مع العمل الصالح هذا شيء طيب، لكن نسب صالح بلا عمل لا ينفع ولا يفيد منك بشيء. أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات بأعمالهم طبعا ودخولها برحمة رب الله عز وجل، هذا تكلمنا فيه، لكن تفاوت أهل الجنة بأعمالهم. ويش ليش العلماء والصديقين والشهداء في أعالي الجنة بأعمالهم؟ ليش هم بيب هكذا؟ وليش سموا صديق التصديق؟ ليش سمى عالم بعلمه؟ ليش سمى شهيد بتقديم نفسه لله عز وجل جهادا في سبيل الله بعمل؟ كل هذا كانت أعمال سبب المنازل العالية والدرجات الرفيعة. فهذا هو الأمر الذي لابد أن ينتبه له المرء، كما قلنا لما نزل قول الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يا بني فلان يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما أغني عنك من الله شيئا. المال يعطيها، الدنيا يعطيها، لكن الآخرة ليست ما هو يتحكم فيه، لابد من إيمان المرء وعمل المرء في ذلك. ثم وإيش باقي عشان نأخذ الباب ده؟ طيب باب رواية حديث أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. هو هنا تبويب: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذه المسألة تكلم عن لو جاءك الخبر عن أهل الكتاب لا تصدق ولا تكذب. طبعا الحديث فيه كلام في ضعفه، هو ضعيف الحديث، لكن هنا في روايات أخرى أيضا غيره، لكن هو الكلام هنا في راوي مجهول هنا اللي هو نملة بن أبي نملة، أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري، هذا ضعيف. فهنا يتكلم عن أنه حديث أهل الكتاب عندما يحصل منهم كلام أو أحاديث أو يخبروك عن شيء موجود في شرائعهم، في شرائعهم هنا لا يعول عليه إلا لو جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول فيكون تصديقا، لكن إن لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فلا تعول عليه، لا تنكره ولا تصدقه. لو كان صدقا وأنت أنكرته فقد أنكرت ما كان صادقا، ولو كان منكرا وأنت صدقته فقد صدقت ما كان منكرا، فأنت لا تعلم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا لا يجوز الرواية، يعني لا تصدق ولا تكذب بذلك. فإلا طبعا لو جاءك ما كان فيه مخالف لشريعتنا فتبطله، حمكم الله، لو كان مخالف لابد أن تبطله ولا تجوز الرواية، تنكره يعني تعتقد أنه باطل، وإذا جاء في كتاب الله ما يؤيده تثبته. يعني لو جاء القصاص، جاء في كتاب الله القصاص عندهم، مع أن جاءت في آية اليهود أصلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن بالأذن، وهذه أحكام موجودة في التوراة أصلا في التوراة، لكن جاءت في كتابنا فأصبح الآن ثبتت في الكتاب عندنا فقلنا به وعملنا بها. وذلك هذا هو المقصود نور. وهذا لا تنكر طبعا في ذلك. هو سألوا اليهودي: هل تتكلم الجنازة؟ قال: أنا سلم لا أعلم. وطبعا هذا قد يكون قبل الوحي، لأنه جاءت بخصوص بعد ذلك في مسألة أن الجنازة ممكن تتكلم، لما قال: قدموني قدموني، أو تقول: قدموني قدموني في رواية، وتتكلم في أحيانا في القبر لما تسأل ويجي الملكين. فهو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علم أو وحي، فقال: لا أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال: لا تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثوكم فلا تصدقوا ولا تكذبوا. والحديث هذا رواية أخرى صحيحة في البخاري غير الرواية التي معنا، نتكلم عن رواية هنا. فإذا المقصود هنا أن النبي يشير علينا ليس كل ما يتكلم بأهل الكتاب لا يصدق ولا ينكر إلا لو جاء في كتابنا من ذلك، هذا هو المقصود في هذه المسألة. لكن في مسألة أنه ممكن يجلس مع اليهود، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي، هو أصلا كان اليهود في المدينة وكانوا يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا استفهاما واستنكارا ولمزا وأحيانا سؤالا إلى غير ذلك، والبعض كان يأكل الزركات اليهودية التي سممت الشاه، ومات النبي بسبب ذلك بعد حين، ومات البراء بن معروف فيها رضي الله عنه، دعته إلى طعام واستجاب وذهب ليأكل أيضا. فكان وقتان كان اليهود تحت حكم الإسلام، يعني كانت المدينة تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت حكم البلاد الإسلامية، إلا ما بينهم معاهدة أو بينهم شيء، لكن كانوا تحت حكم الإسلام، بالدليل بعضهم قوم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بينهم أيضا في بعض الزنا وغير ذلك. فهنا فلو كانوا أهل ذمة في تحت ديار الإسلام لا حرج أن يكونوا موجودين في ذلك، يلتزمون بأحكام الذمة في ذلك أيضا. وقلنا أن الجنازة تتكلم جاءت بعد ذلك في قدموني قدموني، وتتكلم في القبر في ذلك. طيب هذا نقف الحديث. إيش؟ بعض الحديث في الباب نفسه. بعض الحديث؟ طيب ناخده ولسه الأرقام مش عندنا. طب قال زيد بن ثابت، يعني مررت الإسناد، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود. وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته، فلم يمر بي إلى نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. هنا طبعا زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم أمره زيد أن يتعلم لغة أو اللغة العبرانية بقى، لو قلنا لغة اليهود، حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمن مكرهم. فتعلمها في نصف شهر فقط، وحتى أصبح يقرأ ويكتب بلغتهم. وهذا فيه جواز التعلم اللغة التي يحتاج إليها، وهذه طبعا الأصل في مسألة تعلم اللغات الأجنبية الإنجليزية وغيره، لأن أصبح الآن علوم الدنيا انتقلت بعد ما كانت مصادرها عندنا إلى قبل سقوط الأندلس وغيره. كان أمراء أوروبا بيبعتوا عيالهم ياخدوا الدورات عند أهل الإسلام في الأندلس وفي غيرها، ويفتخرون أنهم بيتعلموا العربية ودرسوا عندنا، وانقلب الأمر بعد. فأصبح الآن العلوم الدنيا عندهم، طب والهندسة وغير ذلك وعلوم الحاسب وغيره. فأصبح الآن أنت لابد حتى تتعلم هذه العلوم أنك تتعلم اللغة لتأمن مكرهم أيضا، ولتتعلم تأخذ منهم هذه الأشياء. فأصبح هنا ده أصل التعلم مش جواز، لكن عند الحاجة والضرورة. أما اللي بيكتر بقى اللي بروح أنا مش عارف بروح يتعلموا شوية لغات ملاش أي معنى، يعني بيتعلموا لغات اللي هي الكلية اللي معمولة الألسن فيها أقسام لغات كثيرة، يعني هنحتاج إليها ما أدري ليش. لكن ممكن تحتاج للغات طبعا اللي هي فيها أقوام لتأمن ذلك أو تستفيد منهم في شيء في أمور معينة، ممكن هذا الأصل فيها الجواز يعني نقول. لكن أصبح الآن الإشكال إن أصبح أهل الإسلام يفتخرون بتعلم اللغات الأجنبية، وهذه مصيبة إن أصبح الآن هم بيبحثوا. في فرق بأن أنا أتعلمها بس فقط لأستفيد منها وأعرف إن العزة في اللغة العربية، لكن إحنا الآن انقلب الأمر بأنهم يرون بأن تعلم أكثر من لغة وإتقان اللغات دي هو العزة فيها، وهذه مصيبة. مسألة بقى عقائدية لن أدخل فيها هنا الآن للوقت، لكن أنا أتكلم عن الأصل في الجواز هنا، إنك ممكن تتعلم شيء حتى تأمن مكر القوم، فتتعلم لغتهم للترجمة وغير ذلك، وحتى تستطيع أنك تتعامل معهم، لكن بشرط أن يكون المسألة تقدر بقدره، مش المسألة كلها تحصيل لغات وإتقان وبطريقة معينة. وكل هذا ليس المراد به شرعا، بل هذا بيمسخ الناس نتيجة تعلم اللغات هذه تحول الناس إلى تقليد الغرب في أمورهم التي يعني من كثرة ما اندخلوا في هذه الأمور. ثم نقف عند حديث عبد الله بن عمرو كنت أكتب كل شيء صح ولا ده في الباب تقول الباب هذا صح. طيب هذا نقف عند ذلك ولا للصلاة ما أدري نكتفي اليوم، تتخبطوا علينا في البداية، فيبدو أن الأسبوع القادم بقى 1:30 طلعوا من الجمعة تقول يعني يبدو ذلك أفضل عشان نستفيد بس في الوقت يعني. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.